هذا أيها الإخوة هو الشريط 36 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. قال لشخص بيع بيتي، ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح. قال بيع بيتي، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع، يعني قصد صاحب مالك البيت، أصيب بخلل في عقده، أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفصل؟ تنفصل، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أول. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره، نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبيع، لأن الوكالة انفسخت. نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف تفرعه هو الوكيل؟ طيب، الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه، يحشر عليه. نعم، يحشر عليه. أيصح أن يتصرف؟ لا، لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى. تمام. طيب، حجر على الوكيل لسفه لصغر، يستقيم المثال؟ الصغر يا أخوان ما يستقيم. ليش؟ لا لا، وكله وهو كبير، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. ودائما كلمة لسفه إنما تعود إلى العقل، يعني يكون عليه له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثل الفكر وعقله ويبدأ يكون لا يعرف. طيب، الحجر لفلس، هل تبطل به الوكالة أو لا؟ لا، في التفصيل. إن كانت في أعيان الموكل، في أعيان ماله، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ. أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك، لصحة تصرفه في مال غيره. أرجو الانتباه، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حجر على الفلس فبالنسبة للوكيل إيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ. بالنسبة للموكل فيه تفصيل. طيب، نبدأ بالوكيل. وكل إنسانا يبيع بيته، قال بيع بيتي، ثم إن هذا الوكيل صار مدينا دينه أكثر من ماله فحجر عليه. الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله. ليش؟ لأنه محجور عليه. لكن هل يبيع بيت من وكله؟ نعم، لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة. بالنسبة للموكل قال وكلتك تبيع بيت، ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجمنا عليه، هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة. لماذا؟ لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أول. ترى المقام يا جماعة زين، صار الحجر لفلس في التفصيل، الحجر لسفه امشوا ما في التفصيل، تبطل الوكالة سواء حجر على الوكيل أو على الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع في مسألة البيع ولم يشتري من نفسه وولده إلى آخر. من وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم، متهم بذلك. مثال هذا: إنسان وكلت أن يبيع البيت، قلت وكلتك في بيع بيت، فباعه على ابنه، باعه على ابنه، فإنه لا يصح البيع. ليش؟ لأنه متهم. إذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم. طيب، الرجل ثقة، الوكيل الذي باع لابنه ثقة وعدل ومرضي، يقول ولك طردا للباب. ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولدي ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب. والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال نعم انتهى الإشكال. أعرفتم؟ استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين في البيع على ولد، مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح، لأنه ما فيه محاباة. كلام عربي ولا عجمي؟ عربي. نعم. أعطاه يبيع السيارة مثلا، حرج عليه بالحراج علنا، زادت آخر السعر صار على ولد وباعه، هل في هذا اتهام؟ لا. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال في المناداة إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع، وذلك لأنه لا تبيع. طيب، المسألة الثانية: إذا حدد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بيعه، قال بكم أبيعه؟ قال بيعها ب10,000، وباعها على ولدي ب10,000، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بيعها ب10,000 بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلح قد زادت، لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيع على ولده عن الوكيل؟ ما تصورتوها إلى الآن. قال الموكل لهذا الرجل: بع هذه السيارة ب10,000 بناء على أنها لا تساوي أكثر. نعم، لكن الموكل جاهل بالأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي 20 بس، فهل يجوز أن يبيعها ب10 على ولده؟ ليش يا أخوان؟ هذا غش، الواجب أن يخبره. إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له: يا فلان، السلعة تساوي أكثر، وجوبا. لأنه لو كتم وخلت تمشي 10,000 لكان غاشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من غش فليس منه. انتبهوا لهذه، لان بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش. عامل الناس ما تحب ان يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم. طيب يقول المؤلف: ولا على ولده. طيب اذا باع على بنته. بنتي يا اخوان هي ولد؟ البنت ولد؟ متأكدون؟ أين دليلكم؟ قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الله الأنثى من الولد وهو كذلك. طيب لم يبع من نفسه، إذا كان لا يبيع من نفسه، فهل يجوز أن يوكل شخصا يشتريها لنفسه؟ انتبه الصورة، أعطيت هذا الرجل، أعطاه هذه السيارة ليبيعها، قلنا لا يبيع على نفسه، واضح. لكن قال: يا فلان أنا ما يجوز أشتريها لنفسي، لكن وكلتك تشتريها لي، وصار الذي يزيد وكيله، يزيد وكيله حتى انتهت عليه واشتراه، أيجوز هذا أو لا؟ لا لا يجوز. لماذا؟ حيلة، هذه حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه. والمثال أحد، كيف هو مثال هذا؟ ها؟ الموكل هي ملكه، كيف الوكيل؟ طيب نعم اشترى هذه، هذا نتائج، لأن وكيله يقوم مقامه. طيب وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه، فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها، لا يجوز أن يزيد في ثمنها، انتبه، لا يجوز أن يزيد في ثمنها. كيف؟ يعني مثلا نشرها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال: يلا من يسوم 10,000 12,000، فأراد هو يزيد، قال لما قال واحد 12,000 قال 13,000، يقول هو الذي يقول الوكيل، وهو الذي تسمونه الدلال، هل يجوز أن يزيد ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ في المشترين، إضرار في المشترين وتضييق عليهم، ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد. طيب فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري، هل يجوز أن يزيد؟ ها؟ يجوز، لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس، وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونا فيها فصار ذلك صحيحا. قال: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. انتبهوا للثلاثة: لا يبيع بعرض، وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بعمارة، عمارة السيارة تسوى 10,000 والعمارة تسوى 15,000، يجوز أو لا؟ لا لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بدراهم، ما أقول بيعها ببيت. طيب قال: بيع هذه السيارة وهي نيسان، فذهب وباعها بكرديس، إيش كرديسة؟ كرسيدة، راح وباع بكرسيدة، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بيعها بدراهم، ما هو بعرض، وهلم جر. طيب الفلوس من العرض عند الفقهاء، الفلوس من العرب، والأوراق النقدية من العرب، لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة. وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرب عرب. فهل نقول كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بيع هذا البيت مثلا وبيعت أنت 10,000 من الأوراق لم ينعقد البيع لأنه لا يبيع بعرب؟ نقول هذا مقتضى كلام المؤلف، لأن المصرح قالوا إنه لا يبيع بالفلوس، ولكن نقول أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناط الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع. طيب لو قال الموكل والله أنا قلت بيعها بيعها والدراهم والدنانير هي النقود، أما الأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تأكلها تحرقها تأكلها الأرض، ما أريد هذا، لازم تجيب ذهب ولا فضة. يملك هذا أو لا يملك؟ لا يملك هذا، لأن العرف الآن المضطرد أن هذه الأوراق قائمة المقام يا أخوان، الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم. طيب ولا يبيع أيضا نساء. إيش نساء؟ يعني مؤجلا، لا يبيع مؤجلا، لازم نقد يدا بيد. انتبه يا أخ، الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه ولم ينقد الثمن فإنه يكون ضامنا، يكون ضامنا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير. الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش؟ إلا بعد يوم أو يومين حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا، إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن، لأنه مفرط، لأنه مفرط. إنسان مثلا حرج على السيارة، جاء واحد أجنبي ما يعرف ترى السيارة 18 أنا بيأخذ منك 11,000، أخذها وراح. هنا ما يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، لو فعل لكان ضامنا لأنه مفرط. نعم. طيب إذا لا يبيع نساء، هل يبيع مؤجلا؟ أثر المؤجل غير النساء يا أخوان، النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء، تأخير الوفاء. يعني ماذا إذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا وش نسميه؟ مؤجل. بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن، هذا نسى، في تأخير، في تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وأخذته، هذا يدا بيد. طيب ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي، الورق السعودي. هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعه بدولار، بدولار، يصح البيع ولا؟ نعم، أي لا يصح، لا يصح، وهو حقيقة، لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف. الدولار عندنا ليس نقد ولكنه سلعة يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح. طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح؟ طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح؟ لأنه نقد البلد. طيب وراني كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد أغلى، ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز، ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العملة الصعبة من يقدر عليه؟ فإذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالي تأخذ بريال سعودي 1000 وحدة نعم وباعها بدولار قال بعتك وكلتك تبيع هذه السيارة السيارة هذه تسوى بنقد البلد 100 مليون وبالدولار نعم 1000 دولار وبعد 1000 دولار يصح البيع ولا ما يصح؟ لا كلام المؤلف ما يصح ما يصح يعني لأنه غير نقد البلد مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار فهل نقول إن كلام المؤلف مقيد بما إذا كان بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي ربما يقال هذا يعني ربما يقال إن الرجل إذا باع بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خيرا وكما لو قلت بيعها بدراهم فبيعتها بدنانير نعم أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فماذا صار رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش بأضحية ودينار ما خسر شيء فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار إلا إضرار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار قال ولا بيع نقد البلد وإن باع أو ناخذ أصله نعم بأقل نعم لا يفهم لا ما يفهم لأنه غير الجنس أو النوع بخلاف الزيادة والنقص فيها خلاف المسائل طيب روح يسر البيع ويقول تعالى أيها المشتري البيع بطل وعطنا نقد البلد يمكن ذلك يفرح المشتري اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة آت محمد الوسيلة إذا باع على ابنه بمنتهى السعر فلا بأس به على هذا القول يثبت مع المذهب ما يصح. نعم في واحد نعم اي طيب نعم. سمعتم؟ يقول أعطاه السيارة وقال بيعها بعشرة آلاف. لما بلغ السوق صارت تساوي 12. باع ب 12. فالألفان هل هي للوكيل وللموكل؟ للموكل. إلا إذا قال بيعها بعشرة وما زال فوالا. فيكون ما زال له. نعم. لا الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية القوية جدا جدا كمثل صداقة سيد عزة لعزة لا أنت ما تستطيع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ موكل نطقا أو عرفا، هذا القاعدة. الوكيل مقيد بما إيش؟ بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا، هذا هو الأصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا هو الأصل. وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه. انتبهوا لهذه القاعدة لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكر الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرنا التعليل دون الدليل الأثري، لكن الدليل الأثري الذي اعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لا، وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي نسيت ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده إبراهيم؟ لماذا؟ اتهمهم بمحاباته. طيب يعني ربما تساوي عشرة ويبيع على ولد التسعة. طيب هل يستثنى من ذلك شيء يا أحياء؟ ما هو؟ إذا حدد له الثمن. إذا حدد له الثمن أو المزايدة أو وقف السعر على الولد في المزايدة فهنا لا بأس لأنه لا تهمة حينئذ. طيب ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنا والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا؟ صالح لا يجوز. لماذا؟ طيب لأن هذا خلاف النصيحة كذا، النصيحة الواجب أن يبين له لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم. طيب هل يجوز إذا وكل في شيء في بيع شيء أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز. صديق نعم يقول المجيب انه لا يجوز ان يبيع على صديقه اذا كانت الصداقه قويه، لان العله في المنع على بيع الولد موجوده في هذا، بل قد تكون اشد. بعض الناس يحابي صديقه اكثر مما يحابي قريبه. طيب هل يجوز ان يبيع على اخيه؟ نعم يجوز ان يبيع على اخيه، نعم صح، لانه ليس اصله ولا فرع. الممنوع ان يبيع على اصله او فرعه، اي على ابائه واجداده وان علوا، او على ابنائه وبناته وان نزلوا. طيب لو كان الاخ شريكا له عبيد الله، ايجوز ان يبيع عليه؟ نعم شريك، هم شركاء، شركاء في المال في البيع والشراء، ووكل هذا الرجل ان يبيع هذه السلعه وباعها على اخيه. يقول إذا كان اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلا زشتا يعني مشلحا، أو كان عقالا أو غترة يريد أن يلبسه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري لمال الشركة فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع على نفسه. طيب إذا قال له إذا قال بع هذه السيارة، فباع هذه السيارة أخرى أحسن منها، لا صح البيع؟ أحسن منها، لأن نعم لا صح، لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد. طيب لو علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة، نقول أنا الأصل ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأنه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر. طيب آخر ما قرأنا ولا بغي نقد البلد، نبدأ درس اليوم. قال وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. هذا التصرف مخالف، لكنه ليس مخالفا في أصل العقد بل في وصف العقد، ولهذا يصح ويضمن. المثال الأول، إذا باع بدون ثمن المثل قال له بع سيارة، وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألف، فباعها بخمسة وثلاثين ألف، الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفا، فهل البيع صحيح أو لا؟ المالك يقول إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن الوكالة لم تستعد البيع، يعني ما ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه إياه مضاربة أو يوقفه، لا باع، لكن خالف في إيش؟ في الوصف، لأنني حين أقول بيع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص. وكم باع به؟ قلنا بخمسة وثلاثين، وقيمتها في السوق أربعون، إذن المشتري تبقى السيارة معه لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة خمسة آلاف ريال الذي هو النقص، فإن عفى عنه نعم فالحق له ما في مال. هذا إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، فإن قال بع هذه السيارة بأربعين وهي تساوي ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين، فباعها بخمسة وثلاثين كما هو سعرها في السوق. يقول المؤلف إن البيع إيش؟ صحيح، وعليه ضمان النقص. ما الذي نقص؟ خمسة آلاف، لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن قال بأربعين وهذا باع بخمسة ثلاثين. فإذا قال وكيل أنا بعت بالثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا، قلنا لكن الموكل حدد لك، واضح؟ طيب إذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من أصله، قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف إيش في أصل العقد، لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباع، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن. طيب أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح. قال له اشتر لي مثلا ساعة، الساعة عينها طبعا الموكل عين نوع الساعة وهي تباع بأربعين، لكن صاحب الساعات صاحب الموكل الوكيل الذي بعث الساعات صاحب الوكيل فاشتراها بخمسة وأربعين، كم ثمن المثل؟ أربعون، واشتراها بخمسة وأربعين. نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكل هو خمسة ريالات التي زيادة عن ثمن المثل، نضمنها من؟ نضمنها الوكيل، واضح؟ كذلك لو قال اشتر لي ساعة بأربعين درهم، اشتر لي ساعة بأربعين درهم أي ريال، فذهب واشترى له خمسة وأربعين، فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص. طيب لو قال الوكيل هو قدر لي أربعين لكن السعر زاد واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات أن قيمتها أربعون خمسة وأربعون، ماذا نقول؟ نقول لكن الرجل حدد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر في التوكيل أو لا؟ وقول المؤلف ضمن النقص في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، ضمن النقص. والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. أحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول، مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر ايش غير مرتب. طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ثم قال وأما الذين سعيد، هذا ايش لف ونشر مرتب. طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون لف والنشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب؟ قلنا الأصل أن يكون مرتبا، لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل. المؤلف الآن ماشي على أي النوعين؟ على اللف والنشر مرتب. طيب وإن باع بأزيد، باع بأزيد، أزيد من ثمن المثل، يصح ولا ما يصح؟ ولا لا يصح؟ يصح إذا باع بأزيد صح، كما لو عين واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنة. إذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنة، وقلها لنا هنا. الجعد بن عروة أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري أضحية بدينار، فاشترى شاتين ثم باع واحدة بدينار، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا يمكن فيه المنازعة، لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إقرار الرسول له وعدم قوله لا تؤد يدل على أن مثل ذلك جاء. طيب إذا باع بأزيد قال يا فلان خذ بع هذه الساعة بأربعين درهم، فذهب وباع خمسة وأربعين وجاء تفضل خمسة وأربعين يصح ولا ما يصح؟ ونعي إن أبى يقول وكيل هات الخمسة، سهل المسألة، حل المشكلة واضح. إذا قال لا ما أسمع يقول وكيل بكل بساطة إيش هاتن الخمسة وقدم لي بعد بأربعين. لكن لو عين من يبيعها عليه قال بعها على فلان بأربعين ثم باعها عليه بخمسة وأربعين فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه، وحين يقول لا ما يصح ارجع إليه ورد عليه الخمسة. أو نقول بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح. طيب وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجل فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مثلا المثل الأولى بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال فلان خذ هذه الساعة بعها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل أنا قلت لك بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة، قال طيب هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين وبدل من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة الآن حصل الوفاء. هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح. لكن صورة الضرر، صورة الضرر أن يكون هذا الموكل يريد أن يسافر وليس راجعا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرض بالتأجيل، الغرض هو أن لا يضيع ماله. فنقول في هذه الحال لا يصح البيع، لأن الموكل له إيش غرض في التأجيل وأنت فوتت عليه غرض. طيب هذه صورة، صورة ثانية بها ضرر، يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلم يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا ماله، وهو يقول لو أخذت الثمن حالا ورأت عندي، فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه، هذا غرض صحيح ولا غرض صحيح؟ ها هذا غرض صحيح، تصورت هذا ولا لا كلكم؟ طيب قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد، ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريب، وأنا ما, ما, ما أريد ذلك. نقول هذا فيه ضرر، بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعة، على الموكل، على الموكل. طيب هذا قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا. صار إذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن. وضربنا في القرض كم صورة؟ صورتين. طيب كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل، قال فلان هذه 40 ريال، 40 درهم. أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفضة. إذا خليها درهم، قال بيع هذه الساعة 40 درهم، لكن بيعها نعم لا، قال اشتري ساعة 40 درهم، خذ 40 درهم اشتري بها ساعة، وعين الساعة والمسألة واضح وبين الوكيل. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة 40 درهم. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة 40 درهم. يعني صاحب الساعة قال أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد، 40 درهم من يكفي. فجاء به رد 40 درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الآن جاءك ساعة 40 درهما إيش مؤجلة، انتفع بدراهمك الآن وإذا جاءت السنة فأوف. يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، شرط أن لا يكون هناك ضرر. إيش الضرر؟ أيما أحسن للناس، التعجيل أو التأجيل؟ إيش التعجيل؟ حتى أنه لو كان لك حق على شخص مؤجل وقلت يا فلان أنت عندك 10,000 إلى سنة، يكفي منك 8,000 نقدا وعطر 8,000، يجوز؟ يجوز، لأنه أخذ عن 10-8، كل يرغب التعجيل. فهذا رأى الوكيل قال الحمد لله الآن أنا زدتك خيرا، اشتريت لك بالثمن الذي عين مع التأجيل. يقول هذا صحيح، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل، وليس الضرر الزيادة، يعني زيادة تقدم الكلام عليه، الضرر أن هذا الموكل قال والله يعني إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم، إذا أعطيتها 40 ريال اللي أعطيك إياها تشتري ساعة يمكن أعزلهم ربع يوم واجعل لهم وليمة بربع ريال تروح عليه، هذا ضرر عليه. واضح عليه ولا لا؟ طيب هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. وكثير من الناس إذا كان الدراهم عنده راح تطير. طيب الخلاصة، إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص. إذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فالشراء صحيح وعليه ضمان الزيادة. إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية، لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في إيش؟ في الكمية. إذا كان في الكيفية قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، هل يصح أو لا؟ نقول يصح، لأن هنا ما في زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح. طيب من يقدر الضرر؟ يقدر الضرر أي واحد على خبرة. إذا قالوا إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح وأن في التعجيل ضرر أو في التأخير ضرر فعمل به. ثم قال المؤلف فصل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إن اشترى الفاعل هذا يقول الجو حار صحيح؟ به من؟ الفاعل من؟ الوكيل. اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، لأن وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء مالي. وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيئا ميت. المهم وكله في شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن المثل، ما في زيادة ولا نقص. فنقول يلزمك أنت أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك. فإن رضي الوكيل الموكل وقال الله هذا رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راض وإن كان فيها عيب، إيش يصح؟ وهل يلزم الوكيل شيء؟ لا يلزم، لأنه الحق له وقد رضي به. طيب، لكن يبقى النظر، إذا قلنا إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب لا، لا يملك. ليش؟ لأن الملك يقول إن اشترى ما يعلم عيبه، فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصير، ما له ما حق الرد، إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني في حق الرد إذا قال الوكيل أنا مشتريها لفلان بالوكالة وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرضى الموكل فهو على خيار. فماذا نقول؟ هل له الرد؟ له الرد، وذلك لأن البائع دخل على بصيره وقبل هذا الشرط. قال فإن جهل رده، إن جهل الفاعل يعود على الوكيل، إن جهل يعني إن جهل العيب ولم يدري بالعيب رده. انتبه لكلمة رده، لم يقل هنا إنه يخير بين الرد وبين العرش. والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يخير إذا وجه العيب، يخير بين إمضاء البيع مجانا أو إمضاء بالعرش أو رد، أليس كذلك؟ طيب، هنا يقول مؤلف رد فقط، إن جاهل رد ولا يملك أخذ العرش. لماذا؟ لأن أخذ العرش معاوضة جديدة، إذ أن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعيب. ما دي فاهمين ولا لغة عربية؟ عربية ولا غير عربية؟ وخالد؟ نعم؟ واضح؟ طيب، إذا اشترى الوكيل معيبا وهو لا يعلم بعيب ثم وجد العيب، نقول الآن لك الخيار بين ايش؟ بين الرد والإمضاء، لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكل. طيب، لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد والإمضاء مع الأرش؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوض عن جزء فائت بالعيب، ولا يملك أن يعاوض هو، لأنه ليس أصيلا بل هو وكيل فرع، إلا إذا قال الموكل لا بأس أن تأخذ العرش. مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب، ولعلنا نمثل بالعرش والرد. هذا الإنسان اشترى سيارة على أنها سليمة، اشتراها بأربعين ألف على أنها سليمة، ولما ذهب بها وجد أن بها عيبا ينقص من قيمتها 10,000. كم تكون قيمتها في الواقع؟ ها؟ تكون 30,000. نقول أنت الآن بالسيارة، إما أن تذهب، إما أن ترد السيارة على البايع وتأخذ 40، وإما أن تبقيها وتأخذ كم؟ 10 عن العين. هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه. أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش. ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللا أرش، وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعين إما أن ترد وإما أن تأخذه معيبا، ولا أرش إلا برضا البائع. تفهمين؟ ما فهمت؟ طيب، الآن رجل اشترى سيارة ب40,000 على أنها سليمة، وجد بها عيبا ينقصها 10,000. نقول للشر السيارة إن شئت رد السيارة خذ دراهم، واضح؟ وإن شئت خذها بلا أرش، يعني خذها ب40 ولو كانت مليئة، هذا الحق له. المذهب نقول شيئا ثالثا، وهو وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق، وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرش، واضح؟ طيب شيخ الإسلام يقول لا، الخيار الثالث هذا ليس لك، لأن الخيار الثالث طيب معاوضة، إذ أنك أنت الآن أخذت عوضا عن الجزء الفائت، والبائع يقول مالك هالسلعة، ما يمكن تلزمني إني أخصم من 18. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك. أما أن تلزمني بأن تخصم من الثمن هذا لا يلزم. على كل حال الآن فهمنا، إذا اشترى ما يعلم عيبه إيش؟ فإن رضي الموكل، أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، فإن رضي الموكل إيه؟ فلا شيء عليه، وإن لم يرضى لازم الوكيل. إذا اشترى ما لا يعلم عيبه، فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك ويضمن، ولا أرش، لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك. نعم. نعم. لأن السلعة هي ملك، السلعة ليست ملكا، من خالف من هي له السلعة؟ إذن هل بينه وبين العقد مرابحة مضاربة؟ نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. على المذهب ما يصح بها، لأنه إذا وقع بشرط أن يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع. لا ما يصح، إذا قال اشتريت منك بعشرة قال طيب نصيب، وأطلع العشرة من التصفات ما يصل هذا العين. التعين أن يقول اشتريتها منك بهذا العشرة لبيتك، هذه ما تقع، ولا الناس يكون لها بال. نعم. ولا ضرر، يشير إلى مسألة من آخرته، إذا قال بيع بكذا مؤجلا أو اشتري بكذا حال. أما المسألة الأولى إذا باع بأسف لا ما يتضمنها. لا يأخذ زيادة أبدا ما يتصور فيها. وكما قلت لكم، قلت لكم إذا قال أنا جئتك بعشرة ولا شيء جاب 15 وش يقول له؟ لا إذا عين استفلنها، لأنه إذا عين الشخص قال بها هذا فلان بعشرة فله غرض في تنزيل الثمن. نعم يا سمير. إيش؟ نعم يضمن. اي نعم أي. اذا اشتراها في هذا الحال ربما يقال ينطى في امرهما، فلا يضمن الوكيل لانه حقيقه ما فرط ولا تعد، ما دام لم يعلم فهنا ينبغي ان يقال لا ضمن عليه لانه لم يفرط ولم يتعد. نعم نعم نعم ما هي العدة؟ إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق، إذا وجدت التهمة حتى في الصديق، لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ والله ما على كل حال إذا وجد الحكم، إذا وجد العلة ثبت الحكم، متى وجد التهمة فإنه لا أخذ. هذه الدعوة التامة والصلاة. نعم العلماء يقول لا يجوز، من وكل في شيء ما ينفي التصرفية إطلاقا، ولا يجوز أن يستقرض الدراهم التي وكل أن يشتري بها حاجة، لكن جرت العادة والعرف أن أنه لا بأس به، لكن لا سيما إذا كان إنسان غني والدراهم موجودة في البيت. أما أن يستقرضها ويقول أبشتري سلعة بثمن غير منقود فهذا ما يجوز إذا صنع عنده الشيء. نعم في ايش؟ اي نعم والله اللي يظهر لي كلام الشيخ رحمه الله اقرب الصواب، وان الباء اذا لم يرضى فانه لا يعني لا يجبر الا اذا علمنا انه مغرب، بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتب، فهنا يلزم بالأرش لأنه متعد. نعم صحيح. ما يجوز إلا بالسداد. الأصل خذ القاعدة، الأصل في أموال الغير أنها محترمة، لا يجوز أن تتصرف فيها إنسان إطلاقا، فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان، إلا على رأي من يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه من له الحق. إذا وقع من ذلك فأقول أنا أرى أن التصرف الفضولي جائز، لأن الرسول أجاز تصرف الجعد بن عروة الجعد أو الجعد بن عروة النسيب عروة الجعد أجاز ذلك، وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف. نقرأ.

فهل له أن أرد أو لا؟ مخير. كيف مخير وهو وكيل؟ إذا رضي لا هو ما الموكل مو عنده. إذا ما يحب. وش ما يحب؟ لأن الموكل أكثر وكله أن يشتري له خالد غير معي. طيب إذا يجب أن يرده، من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من أين تأخذه من كلام المؤلف؟ إبراهيم من أين؟ أخذ يعني نقول إيش ما يجي عن العيب؟ ها؟ لا لا نعم سمير نعم من قوله فإن جهل رد، ما قال له خيار، إن جهل رده لأنه ما يملك خيار. طيب إذا اشترى ما يعلم عيبه، إذا اشترى ما يعلم عيبه يعني يلزم من؟ يلزم الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه الموكل فهو له، وإن لم يره فهو على الوكيل. تمام. ثم قال المؤلف في درس الليلة: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع. وكيل البيع يعني الذي وكل في بيع يسلم المبيع، لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله: أعطيت رجلا يبيع لك ساعة فباع، يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بعها وسلمها، يعني مع أن الموكل لم يقل بعها وسلمها، إنما أمرك بالبيع. فنقول التسليم من مقتضى العقد، لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة ووجب أن تسلم له. طيب وهل يقبض الثمن؟ لا، لا يقبض الثمن، لأنه إنما وكل في البيع، فيبيع ويقول خلاص يا موكلي بعت على فلان فاخذ الثمن منه، ولا يقبض الثمن. وجه ذلك أمران: الأمر الأول أنه وكل في البيع دون قبض الثمن، وقبض الثمن ليس من مقصد البيع. الثاني أنه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى أن يقبض الثمن، لأنه غير أمين على عليه عند الموكل، فلهذا قالوا إنه يملك تسليم المبيع ولا يملك تسلم الثمن لهذين الوجهين. طيب لكن المؤلف يقول بغير قرينة، يعني فإن وجد قرينة فإنه يقبضه وجوبا، يقبض الثمن وجوبا. القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف، رجل في البلد غريب باع عليه السلعة، إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف إيش؟ سوف يضيع، فهنا القرينة تدل على أنه يقبضه. وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالمماطلة فهنا يقبض الثمن أو لا يقبضه؟ يقبضه، لأنه من مصلحة الموكل، فإن قال قائل: لماذا لا تمنعونه من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل؟ قلنا: لأنه قد تقتضي المصلحة أو زيادة الثمن أن يبيع على إيش؟ الغريب والمماطل، وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر. طيب وإذا أذن له، أي أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن، فهل يقبضه؟ أي معلوم من باب أول. وإذا قال ولا تقبض الثمن فهل يقبضه ولو وجد قرينة؟ لا، لأنه نهاه قال لا تقبض الثمن. لكن إذا قال قائل إذا نهاه أن يقبض الثمن فمن المعلوم أن الموكل ليس غبيا بحيث لا يأذن له إذا دلت القرينة على أنه يقبضه، فيقال إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل أنه لو باعه على من يخشى أن لا يسلم الثمن فحينئذ نقول هذه قرينة فليقبض. يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن. نعم، وكيل المشتري إذا كان الموكل قد أعطاه الثمن وقال خذ هذه 40 درهما اشتري لي بها ساعة، اشترى الساعة، يجب أن يسلم الثمن فورا. نعم، بقي علينا فيما سبق قلنا لا قد الثمن بغير قرينة، وذكرنا للقرينة كم. نعم، صورة في أيضا صورة ثالثة قرينة الشرعية، وهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض. إذا كان البيع يشترط فيه التقابض فإنه لا بد أن يسلم الثمن، لا بد أن يقبض الثمن، لا بد أن يقبض الثمن. مثاله أعطاه حلية من الذهب وقال بيع، فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض، فلا بد من القبض، وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية، والصورتان السابقتان قرينة عرفية. طيب، قال ويسلم وكيل المشتري الثمن إذا أعطاه دراهم قال اشتري لي بها سلعة، اشترى السلعة، نقول يجب أن يسلم الثمن حتى وإن لم يقل له سلم للبايع. أجيب نعم، وإن لم يقل سلم، لأن هذا من مقتضى العقد، كما أن وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل الشراء يسلم الثمن، هذا مقتضى العقد، كيف يشتري له بلا ثمن؟ ولكن يقول فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لو أخره أي الوكيل أي أخر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف. مثاله أعطيته 40 درهما يشتري فيها سلعة، واشترى السلعة في أول النهار وقال للبايع آتي لك بالثمن في آخر النهار، أو سكت ولم يأتي به إلا في آخر النهار، لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن، فإن المشتري يضمنه. لماذا؟ لأنه مفرط، إذ أن الواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن الصواب أن يقال الحكم يدور مع علته، والناس إذا اشترى منهم الإنسان السلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره لا يعدونه مفرطا، لأن هذا مما جرت فيه العادة. فالصواب أن يقال إن أخر تسليم الثمن تأخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن، وإلا فلا. وتعليل الفقهاء رحمهم الله تعليلهم يدل على هذا، وليس يكون من المتيسر أن الدراهم في جيبه، بل ربما يمر بالشارع ويجد السلعة التي وكل في شرائها ويشتريها، ثم إذا صار في آخر النهار أتى بالثمن، وهذا أمر شائع ومعروف. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. طيب، لو أخره بإذن البائع وتلف وتلف، هل يكون من ضمان البايع أو من ضمان الموكل؟ نعم، من ضمان البايع، لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن؟ الموكل بمجرد الشراء، بشراء الوكيل، لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحق لمن؟ للبائع. البائع قال للوكيل اخذ تبقى الدراهم عندك اليوم او بكره او بعد بكره، ما في مال. في هذا الاثناء تلف الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل، فضمنه على من؟ على البائع، لان الوكيل انما ابقاه بإذن مستحقه وهو البائع. طيب، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يبين، لم يصح. إيه؟ ولم يعين. والله مش موضوع على بلاستيك. ولم يعين، ولم يعين لم يصح. هذه أربع مسائل. المسألة الأولى إذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيحا، مثل أن يوكله في بيع جمل شارد، هذا البيع فاسد، أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحا، أو يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا. مثال، أنا أخذ الآن وكله في بيع جمل شارد، الجمل حضر، الجمل حضر، هل يملك بيعه بعد حضوره؟ لا. لماذا؟ لأنه لأن أصل الوكالة فاسد، إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحضر، وهو قد وكل على بيعه في حال شروط. فإن قال الموكل للوكيل إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الوكالة تصح معلقة، الوكالة تصح معلقة. المثال الثاني، خمر، كان عنده جرة خمر، وإن شئت قل كان عنده كل خمر، فقال له بيعه، بيع الخمر فاسد، لكن الخمرة تخللت بنفسها، وإذا تخللت بنفسها صارت حلالا، صارت حلالا. فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها؟ لماذا؟ لأن أصل الوكالة غير صحيح، أصل الوكالة غير صحيح، فلا يبيعها بعد ذلك. طيب، المثال الثالث، مجهول، باع شيئا مجهولا، بأن قال وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع، وهو مجهول، حتى الموكل لا يعلمه، لكن الوكيل ذهب ورأى ونعم باعه قبل أن يعلم، باعه قبل أن يعلم، فالوكالة تكون غير صحيحة والبيع غير صحيح. لكن لو ذهب ورأى، فهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كلام المؤلف، إذا وكله في شيء مجهول أو وكله في كل قليل وكثير، هذا أيضا الآخر، إذا وكله في كل قليل وكثير على أنه يشمل جميع الأجناس وجميع الأنواع وجميع الأفراد، فهذا لا أصل. قال رحل السوق، أنت وكيلي في كل شيء، في كل قليل وكثير، وجد سيارات اشترى السيارات، وجد إبل اشترى إبل، وجد بقر اشترى بقر، وجد حمير اشترى حمير، نعم كل شيء، يصح هذا ولا ما يصح؟ المعلوم ما يصح، لأن هذا يعظم الضرر، وفي جهالة عظيمة فلا يصح. والعلة كما قلت لكم، لأن هذا الموكل لو أن الوكيل أخذ بهذا اللفظ العام الشامل وأتى بكل ما في الدنيا من شيء، ماذا ما موقف الوكيل الموكل قصدي، ما موقف، ما صار في خيالي ولا صار في فكري أنك تجيب الدين كله. نعم، إذا نقول الوكالة غير صحيحة حتى نستريح من المشاكل، لأن إذا قلنا الوكالة غير صحيحة قلنا للوكيل لا تتصرف، وقف لا تتصرف، لأن هذه الوكالة غير صحيحة. أما لو قال عين نوعا وقال اشتر لي مثلا أرزة قليل أو كثير، لو تأتي كل اللي بالسوق من عندي مال، فهنا الخطر قليل، خطر قليل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز، لأن الوكيل لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق، ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة، والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك. طيب، أو وكله شراء ما شاء، قال اشتر ما شئت، أنت وكيل عني اشتر ما شئت، اشتر ما شئت، سبحان الله، هل يصح هذا؟ طيب، لأنه لو أتى له بقلم 5 ريالات قال أنت وكلت أن أشتري ما شئت، وأنا شئت أن أشتري لك قلم 5 ريالات، وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي ب200 ريال. نعم، اشتري ما شئت، راح واشتري السيارة شبح. نعم، كم قيمتها؟ 1,000,000 أو 500,000. المهم هو قال اشتري ما شئت، كم هذا اللي شئت، خطر ولا غير خطر؟ هذا خطر، ما يصح. أما لو عين النوع قال مثلا أنا وكلتك تشتري شاة مثلا وليمة، قال وش صغيرة كبيرة سمينة هزيلة، قال ما شئت، هذا الخطأ فيه قليل، يعني يتسامح فيه لأنه مما جرت به العادة. لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعا، هذا خطر عظيم فلا تفعل وكالة فيه. أو عينا بما شاء، أو عينا بما شاء، هذه الصورة الرابعة، وكلام المؤلف فيه نظر، عينا بما شاء، قال اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا رقم كذا صفة وكذا وكذا، قال كم؟ قال باللي تبي. يقول هذا لا أفضل، لأن ربما لا تساوي إلا 10، ويقول للبايع أخذتها ب50، فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذها الساعة ب50، قال هذه ما تساوي إلا 10، أنت قلت لي اشتر إيش بما شئت، وأنا شئت أنا اشتريها ب50. يعني مؤلف يقول لا يصح. لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال الوكيل بما شئت فإنما وكله إلى أمانته، أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي 10 ب50. طيب، لو قال له عين له عين وقال اشتريها، قال بكم؟ قال بما ترى أنه مناسب، يصح أو لا يصح؟ يصح، نعم هذا يصح. وقد يقال إنها داخلة في كلام المؤلف وأنها لا تصح، وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة، وإنما قيده بما يراه مناسب، وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة. طيب، إذا قال عين له شيء، عين له عينا، قال اشتري للوفد الذين سيحضرون إلي أو الضيوف، اشتري مثلا لهم شاة، قال بكم؟ قال بما شئت أو بما ترى أنه مناسب، يجوز؟ يجوز، لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل، لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه عادة. وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية، لكن ينبغي أن نعرف لها ضابط. الضابط في ذلك أنه كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام موكل وليس فيه محذور شرعي فإنه صحيح. إذا كان يدل عليه العرف أو القرينة ويحتمل كلام الموكل وليس فيه مانع شرعي فإنه صحيح، وذلك لأن الأصل في المعاملات يا خالد، الأصل في المعاملات الحل، فإذا لم تخالف الشرع ولم تخالف العرف ولم تخالف لفظ المتعاملين فإن الأصل فيها الصح. طيب، قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، ما جاء الأصل جاء دينا. نعم طيب، هل الضابط الأخير هذا؟ أين؟ نعم هو إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك، لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيها الضابط. موجب اللفظ يضمن، لا يضمن، مقتضى اللفظ انه لا، لكن من النصيحه بلا شك انه اذا لم يجد الا المماطل او المعسر فانه يجب عليه ان يتوقف. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.